وقال: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ونحو ذلك، دل على أنه أذن في الطلاق وأباحه في الجملة، وهو سبحانه لم يأذن في كل طلاق ولا أباحه، بل الطلاق ينقسم إلى مباح ومحظور بالكتاب والسنة والإجماع. وإنما الكلام هنا في جمع الثلاث، هل هو من المباح أو من المحظور؟ فإذا قيل إن الله بين حكم الطلاق الذي أباحه ولم تكن الثلاث مباحة، كان القرآن على ظاهره وعمومه. وإذا قيل هو من المباح والقرآن يعم الطلاق المأذون فيه والمحظور، كان ذلك مخالفا لظاهر القرآن. الوجه الثالث أنه قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وهذا صفة الطلاق الرجعي، فدل ذلك على أن هذا هو الطلاق الموصوف في كتاب الله بقوله: والمطلقات. فالمطلق ثلاثا ابتداء لا رجعة له، ومن لم يوقع إلا طلاقا لا رجعة فيه فقد خالف كتاب الله. الوجه الرابع ومن لم يوقع إلا طلاقا لا رجعة فيه فقد خالف كتاب الله. أحسن الله إليك. الوجه الرابع أنه قال بعد ذلك: الطلاق مرتان، ثم قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي الحديث المرسل عن أبي رزين الأسدي الذي رواه الإمام أحمد وغيره أنه قيل: يا رسول الله، فأين الطلقة الثالثة؟ قال: في قوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذا معناه أنه جوز إمساكها بعد الثالثة، جوز إمساك إيه؟ فعلم أنها تكون زوجة بعد الثانية لا تحرم بالثانية. ثم ذكر حكمه إذا أوقع الثالثة بقوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقد فسر بعضهم معناه بأن قوله: أو تسريح بإحسان، هو الطلقة الثالثة. وهذا غلط من وجوه كما قد ذكر في موضع آخر. ومعلوم أن هذا لا يتناول الثلاث المجموعة، فإنه ليس بعد وقوع الثلاث إمساك بمعروف. الوجه الخامس أن قوله: الطلاق مرتان، لفظ معرف باللام، فيعود إلى الطلاق المعهود، وهو الطلاق الذي تقدم ذكره في كتاب الله بقوله: والمطلقات يتربصن، وهو الطلاق الرجعي. فدل ذلك على أن الطلاق المشروع في كتاب الله هو الطلاق الرجعي الذي يقع مرة بعد مرة، وبعدهما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والثالثة قوله: فإن طلقها. الوجه السادس أن قوله مرتان إما أن يريد به مرة بعد مرة، كما في قوله: ثم ارجع البصر كرتين، وكما في قوله تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات الآية. ومعلوم أن الثلاث في الاستئذان لا تكون بكلمة واحدة، فلو قال: سلام عليكم أأدخل ثلاثا، لم يكن قد استأذن ثلاثا. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي مثل قوله: سبح 33، سبح 33، وحمد 33، وكبر 33، وقوله: كان إذا سلم سلم ثلاثا، وأمثال ذلك مما يقتضي لفظ العدد فيه تكرير القول، لا سيما وهو لم يقل الطلاق طلقتان، وإنما قال الطلاق مرتان. وإذا قال هي طالق ثلاثا قد يقال إنه طلقها ثلاثا، لكن لا يقال طلقها ثلاث مرات، بل إنما طلقها مرة واحدة. وكذلك لو قال هي طالق طلقتين إنما يقال طلقها مرة واحدة، لا يقال طلقها مرتين. وإما أن يريد به طلقتان سواء كان بكلمة أو كلمتين، ولو أريد هذا لقيل الطلاق ثلاث، لم يقل الطلاق مرتان، بخلاف ما إذا أريد الأول فإن المراد الطلاق المذكور وهو الطلاق الرجعي مرتان، مرة بعد مرة، والثالثة الطلاق بعد الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، وهو قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولو أريد هذا لقيل الطلاق طلقتان، ولم يقل الطلاق مرتان. وقوله تعالى نؤتها أجرها مرتين هو على مقتضاه، أي مرة ومرة، وليس المراد إيتاء واحدا بل إيتاء مرتين. الوجه السابع أن الطلاق اسم مصدر طلق تطليقا، ومعلوم أن التطليق فعل يفعله المطلق بكلامه الذي يتكلم به، وهذا لا يعقل أن يكون مرتين إلا إذا قيل مرة بعد مرة. فأما إذا طلقها بكلمة واحدة فهذا لم يصدر منه الطلاق إلا مرة لا مرتين، وإن جاز أن يقال إنه طلقها طلقتين فلا يجوز أن يقال إنه طلقها مرتين. ولا يفهم لفظ طلقها مرتين بدون تكرار التطليق، يدل على ذلك أن قوله الطلاق مرتان يدل على ما يدل عليه قول القائل طلقها مرتين، ولو قال ذلك لم يفهم منه إلا أنه طلقها مرة بعد مرة، فكذلك قوله الطلاق مرتان. وإذا قال القائل سبح مرتين أو ثلاثا، وهل للمرتين أو ثلاثة ونحو ذلك، فهم منه أنه قال ذلك مرة بعد مرة. وكذلك إذا قيل كلمه مرتين أو ثلاثة أو ثلاث مرات، ومنه قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، وقوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى قوله ثلاث مرات، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قال في يوم مئة مرة سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، ومن قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له مئة حسنة وحط عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. وقوله في الحديث الصحيح إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة، وقوله في الحديث الصحيح أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. الوجه الثامن اللهم صل وسلم. نعم الوجه الثامن أنه قال بعد قوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأمره بعد الطلاق مرتين أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، وهذا لا يكون إلا فيما إذا أخر الطلقة الثالثة عن الطلقتين لا إذا جمع الجميع. الوجه التاسع أنه قال بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، ومعنى ذلك باتفاق المسلمين فإن طلقها الذي طلقها مرتين فلا تحل له من بعد هذا الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها هذا الزوج الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا، أي ينكحها نكاحا ثانيا إن ظن أن يقيم حدود الله. وحينئذ فالله تعالى إنما حرمها في القرآن بطلقة وقعت بعد الطلاق مرتين. الوجه العاشر أنه قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. أحسن الله إليك. طويل ما شاء الله، رحمه الله. الله يحسن.